القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أيام قليلة ونقول أهلا بالشهر الكريم، أهلا بشهر الخير والرحمة والمغفرة. كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير ورمضان كريم. أهو جه يا ولاد، أهو جه يا ولاد، أهو جه يا ولاد، أهو جه يا ولاد، في كل عام ويانا معاك وعمر ما بيخلفش معاك، في كل عام ويانا معاك وعمر ما بيخلفش معاك. حنودي قالوا فيه دون تعب الله خليه الفانوس طاقه الله خليه الدنا العاده الله خليه الشمع خلص الله خليه الدنا العاده الله خليه الفانوس طاقه الله خليه الدنا العاده الله خليه الشمع. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل الطلبة والطالبات الناجحين، بقول لهم ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. أجمل التهاني قلبية إلى الإبنة الغالية إيمان بمناسبة النجاح من الصديق الأستاذ محمد أبو الخير. هذه تهنئة قلبية أيضا إلى الزميلة جيهان طلعت بمناسبة نجاح ابنها مروان وليد برهام بتفوق، ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح لمروان إن شاء الله. التهنئة مقدمة أيضا من الوالد دكتور وليد برهام والوالدة جيهان طلعت والأخت جنة، وأيضا تهنئة خاصة إلى مروان وجنة وليد برهام من الإعلامي علي مراد، وتهنئة خاصة أيضا إلى بنت الأخت ياسمين عبد الفتاح بمناسبة نجاحها، ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. هذه تهنئة قلبية إلى الزميل سامي الشيمي بمناسبة نجاح ابنه محمد بتفوق، ألف ألف مبروك. التهنئة من ماما راشا والأخ محمود والأخ أحمد وباقي الأهل والأصدقاء بشبين القناطر. أيضا تهنئة خاصة جدا إلى الزميل سامي الشيمي بمناسبة نجاح محمد سامي الشيمي من الزملاء أحمد السداوي وأيضا عواد كدر بمناسبة النجاح، ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد جبر فودة والأسرة بالهرم إلى الأستاذ هاني محمد السيد والأسرة بميت عقبة بمناسبة نجاح الزهرات الثلاث بتفوق، نور وألاء بالمرحلة الابتدائية ونهال بالصف الثاني الثانوي، ألف ألف مبروك. أيضا إلى ابن الأخت أشرف عبد الفتاح فودة والأسرة بنزلة السيسي بالهرم بمناسبة نجاح الزهرات الثلاث، أيضا هاجر وسارة وإسراء أشرف بالمرحلة الابتدائية، ألف مبروك. تهنئة أيضا إلى ابن الأخت سيد عبد الفتاح بمناسبة نجاح الابنة بسملة والابن هشام والابن عمر سيد، وألف مبروك. وأيضا إلى كل الطلبة والطالبات مرة تانية بنقول لهم ألف مبروك. كلنا ناجحين أنغام، كلنا ناجحين ناجحين ناجحين يا بنات وبنين ناجحين ناجحين، كلنا ناجحين ناجحين ناجحين يا بنات وبنين ناجحين ناجحين. كلنا ناجحين ناجحين ناجحين يا بنات وبنين ناجحين ناجحين، كلنا وكمان جايبين فوق التمانين وبقالنا حق صحيح نتمتع بالأجازات ونقضي الصيف تفريح ونمضي أحلى ساعات ونقضي الصيف تفريح ونمضي أحلى ساعات ما هو أصل إحنا بالذات كلنا ناجحين ناجحين ناجحين كلنا بقى نرتاح شهادتنا هيتدينا وعملنا خلاص ما علينا من حقنا بقى نرتاح بين خضرة وحافة جنينة أو موج يرقص حوالينا ويغني مسا وصباح بين خضرة وحافة جنينة أو موج يرقص حوالينا ويغني مسا وصباح. السياحة في بلدنا يمين وشمال. أجازات الصيف مرتاحة تستاهل خمسة سياحة في بلدنا يمين وشمال. بين غطس وسد وسباحة ورماية وخيل وملاحة وهلال من بعد هلال. بين غطس وسد وسباحة ورماية وخيل وملاحة وهلال من بعد هلال. نتمتع بالأجازات ونقضي الصيف تفاريح ونمضي أحلى ساعات. ونقضي الصيف تفاريح ونمضي أحلى ساعات. ما هو أصل إحنا بالذات كلنا ناجحين ناجحين ناجحين كلنا ناجحين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي وتملي في قلبي. الأغنية مهداة بأجمل أمنيات الشفاء من أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى صديقي الغالي محمد سلطان. حمد الله على السلامة ودائما بصحة وسعادة إن شاء الله. الأمنيات والتهنئة من الأساتذة يسر ياسين، محمد الطواب، سمير عبد الحفيظ، نغم الشاعر، محمد أبو الخير، إيناس محمود، رضا سمير أبو سمرة، صادق صادق يوسف، مجدي عبد العاطي، دكتور حسام غراب، محمود البرعي، فادية الموجي، أم عبد الرحمن، إبراهيم شوقي حجر، أيضا عصام المحلاوي، عز الدالي، صابر الزيات، علي أبو عيطة، رجب فهمي، أحمد عبد الوهاب، أحمد مكاوي، حلمي سالم، منصور أبو خليل، وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. بيتمنوا للأستاذ محمد سلطان دوام الصحة والسعادة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق مجدي عبد العاطي إلى الإعلامية الأستاذة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، وإلى الإعلامية إيمان عبد الحليم، والمهندسة أماني هلال، والإذاعية علا ناصف، والإذاعية ميادة سعيد، وأيضا إلى دعاء كامل والصحفي أحمد رفعت، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وإلى السيد اللواء محمد رضا فرحات محافظ القليوبية، وإلى المهندس مصطفى عباس منصور السكرتير العام المساعد، وإلى جميع العاملين بديوان عام محافظة القليوبية ومكتب العلاقات العامة وغرفة عمليات المحافظة، منهم الأساتذة أحمد الجيوشي وعبد الحليم علي، والعاملين بمجلس مدينة بنها الأساتذة مجدي نجاح رئيس المدينة والوحدة المحلية بسند نهور، وإلى أعضاء مركز شباب مجهول الرياضي صالح وأحمد فتحي، سمير معارك وأيمن خليل ورفعت شعلان. كل هذه التهاني من الأستاذ مجدي عبد العاطي، بيتمنى للجميع دوام الصحة والسعادة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركة شهر رمضان المعظم. كل عام وأنتم بخير. تملي في قلبي محمد فوزي. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي ولا بشكي لك منك. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي وانا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك الهوى قلبي وساكن في الديار جاري يا ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار جاري جمالك كل يوم جنبي أسرني وانت مش داري يا ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار جاري يا ساكن في الهوى قلبي وساكن في الديار جاري جمالك كل يوم جنبي أسرني وانت مش داري معاك بعنيا وكفاية تنور لي دنيايا معاك بعنيا وكفاية تنور لي دنيايا أنا همشي لك منك يا حبيبي شمال في قلبي يا حبيبي ولا عايش غريب عنك شمال ولا انت غريبي ولا بشكي لك منك أنا بشكي لك منك ولا مرة جمعنا مكان عشان تدرى اللي قاسيته لا فيه ماضي أقول لك كان ولا فاكره ولا نسيته ولا مرة جمعنا مكان عشان تدرى اللي قاسيته بقلبي لك أنا كلي وشغلك عني إيه قولي بقلبي لك أنا كلي وشغلك عني إيه قولي أنا بشكي لك منك يا حبيبي أصدقاء وصل إلى البرنامج أكثر من خطاب منهم هذا الخطاب اللي أنا سعيدة جدا جدا به من المهندس فوزي محمد سيد أحمد من حدائق القبة هو بيقول في رسالته أنا بحب قوي قوي الأغنيات القديمة وفي أغنية لم تذع من قبل هي للفنانة صباح اسمها العصفورية الصديق فوزي أنا زعت هذه الأغنية أكثر من مرة ولكن لرغبة سيادتك في السماع هذه الأغنية سأقدمها حالا أغنية على العصفورية هو بيهديها لكل الأهل والأصدقاء بحدائق القبة بالقاهرة وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بكفر نيت العز ده أهلية أيضا من خطابات الأصدقاء واللي طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية أيضا الصديقة علياء الحكيم من عزبة النخل بتهدي هذه الأغنية إلى الزوج الحبيب الغالي سالم عبد الرحمن وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الصديقة الغالية تمارة بتقول لها أهلا بيكي يا صديقتي الغالية دائما وأيضا إلى الصديقة يارا أقدمها أيضا تلبيتا لرغبة الأستاذ عبد الرحمن شعلان من قليوب المحطة إهداء خاص جدا إلى الزملاء سيد عبد العال وواجيه سلامة ومرزوق شعراوي بمناسبة التراقي ألف ألف مبروك أيها الأصدقاء للفنانة صباح على عصفورية. على عصفورية على عصفورية وصلني بإيده وما طلع لي علي. على عصفورية على عصفورية وصلني بإيده على عصفورية يا بي. على عصفورية على بتكتك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي بتكتك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي ودخيلك قلبي قلبي آه يا بي يا بي. على شفتوا مقابيلي بإيده بيوميلي شفتوا مقابيلي بإيده بيوميلي وصار يناديلي ويقول اسم الله اسم الله وانا اقول اسم الله اسم الله ويقول اسم الله اسم الله وانا اقول اسم الله اسم الله يا حبايب خافوا الله اه يا بي يا بي. على صوري استنيتك يا ولف السبت والحد راح السبت والحد ما جاء حد عيوني استنيتك يا ولف السبت والحد راح حسبت والحد ما جا حد يما استنيتك يا ولف السبت والحد راح حسبت والحد ما جا حد عيوني نسيت أيام الصفا يا بي. على عصفوري على عصفوري وصلني بإيده وما طلع علي علي. على سكر دايب يا ابو الحبايب يا سكر دايب وليش عني غايب يا بنا حالي حالي والقمر عالي عالي يا بنا حالي حالي والقمر عالي عالي وانا غيره مالي مالي اه يا بي يا بي. على صوري على صوري على عصفوري على عصفوري وصلني بإيده على عصفوري يا بي. وحان الآن أيها الأصدقاء موعد أغنية الذكريات والتسجيلات، وهي للفنان الراحل عبد اللطيف التلباني، وهي بمناسبة احتفلنا بيوم مولده والذي يوافق الأول من يونيو. الأغنية يا حلاوتك يا سمارة مدتها 3 دقايق و54 ثانية. حلاوتك يا سمارة طول عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة، يا حلاوتك يا سمارة، يا حلاوتك يا سمارة طول عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة، يا حلاوتك يا سمارة. حلاوتك في ملايتك والحن على ايديك، يا جمالك يا شقاوتك اسم الله على عينيك، يا حلاوتك في ملايتك والحن على ايديك، يا جمالك يا شقاوتك اسم الله على عينيك، عيونك سنارة عيونك سنارة عيونك سنارة يا سمارة، يا حلاوتك يا سمارة طول عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة، يا حلاوتك يا سمارة. حلاوة خلقك له رنة بتعجبني، وجمالك ودلالك في الحب مغلبني، يا حلاوة خلقك له رنة بتعجبني، وجمالك ودلالك في الحب مغلبني، وبحبك بحرارة وبحبك بحرارة وبحبك بحرارة يا سمارة، يا حلاوتك يا سمارة طول عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة، يا حلاوتك يا سمارة. بغلاوتك ما في غيرك على بالي، ولا فيه زي حلاوتك في الدنيا بتحلالي، احلف لك بغلاوتك ما في غيرك على بالي، ولا فيه زي حلاوتك في الدنيا بتحلالي، دي حلاوتك جبارة دي حلاوتك جبارة دي حلاوتك جبارة يا سمارة، يا حلاوتك يا سمارة طول عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة، يا حلاوتك يا سمارة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنادية مصطفى وما تخلينيش أسأل عليك، وهي من ألحان دكتور علاء الدين مصطفى. الأغنية أقدمها تلبية لرغبة المهندس هاشم عبد السلام محمد، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحبيبة مريم وجدي زكي بمناسبة نجاحها وحصولها على الماجستير، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الوالدة أم محمد والوالد وجدي والابن تميم هاشم وأيضا الابنة مروة. أيضا أقدم هذه الأغنية تلبية لرغبة الصديق المحمدي عبد السلام من عزبة البرج بدمياط، بيهدي أجمل التحيات إلى الأهل والأصدقاء، إلى الحاج عبد السلام راتب البحر والحاجة فوقية رضا والأبناء سالم ومحمود. هذه أيضا تهنئة قلبية من الأستاذ وليد إبراهيم محمد يونس، بيهدي أجمل التحيات إلى الأبناء ملك وحبيبة وهنا وليد، وإلى ست الحبايب الغالية الحاجة فكرية ياسين عبد المجيد، وإلى الحاجة دعاء فاضل عبد المجيد، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، ما تخلينيش أسأل عليك، نادية مصطفى. اسأل عليك، ده انا قلبي ده مشوق اليك، ياللي الليالي بطلعتك نورتها لي وخدتني وياك لجنة السعادة، ولفتك اشعار جميلة كتبتها لي، قلبي في غيابك بيشتاق لك زيادة. بشعر بالأمان يلي حبك نبع بفيد الحنان، ومعك بعيش وتملي بشعر بالأمان، ليه بس نهرب من العيون ونخبي أنوار حبنا ويهزنا قول من عزون، ده الحب بستان من الهنا، والأغنية التالية أيها الأصدقاء غني يا قلبي للموسيقار فريد الأطرش ونادية فهمي. الأغنية مقدمة بأجمل التهاني القلبية من الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة، بأجمل التهاني القلبية إلى الإبنة الغالية دكتور مروة عبد السلام بمناسبة حصولها على الدكتوراه من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. ألف ألف مبروك وعقبال الأستاذية. أيضا أجمل التهاني قلبية من الأستاذ محمد عبد الرحمن علي إلى الأخت الغالية ميادة عبد الرحمن علي بمناسبة حصولها على الماجستير في تاريخ الأمم كلية الأداب جامعة عين شمس. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. كل الشكر للصديق عبد العزيز القصاص على المعلومات الأكثر من رائعة لأغاني الموسيقار فريد الأطرش. أيضا كل الشكر إلى الأستاذ عبد العزيز اللواج بنهديله أجمل التحيات بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. يشارك في التهنئة كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا كل جروب يتمنى للصديق عبد العزيز اللواج والصديق محمود البرعي أجمل الأمنيات بالسعادة والتهنئة بمناسبة عيد ميلادهم. غني يا قلبي فريد الأطرش ونادية فهمي. غني غني يا قلبي غني اوصف له حبي واحكي له عني. غني غني يا قلبي غني اوصف له حبي واحكي له عني. حبك هنايا ورضاك منايا حبك هنايا ورضاك منايا من كل قلبي بقول يا ربي تفضل معايا معايا. غني يا قلبي اللي مكتوب في جبينك مكتوب زيه على جبيني والشوق اللي في عيونك اكتر منه في عيوني. اللي مكتوب في جبينك مكتوب زيه على جبيني والشوق اللي في عيونك اكتر منه في عيوني. كانت فانية حنعيش بعديها من كتر حبي. بيغني قلبي من كتر حبي بيغني قلبي ويقول يا ريتك تستنى جنبي. غني يا قلبي غني غني يا قلبي. عشان روح بتهواك خليتها ملك ايديك عشان قلبي وياك انا بحسد قلبي عليك. عشان روح بتهواك خليتها ملك ايديك عشان قلبي وياك انا بحسد قلبي عليك. يا بخت قلبي ساكن في قلبك. يا بخت قلبي ساكن في قلبك. يا بخت روحي عايشة في حبك من كتر خوفي بيدق قلبي من كتر خوفي بيدق قلبي. هايم بيسأل ايه المخبي. غني يا قلبي غني غني يا قلبي. الحب كان مكتوب علشان احنا الاتنين سرحين في دقانا هنخاف من ايه سرحين في دقانا هنخاف من ايه هو مصيرنا معانا ما نخافش عليه لو اني ذنبي انك في قلبي لو اني ذنبي انك في قلبي علشان عيونك احب ذنبي غني يا قلبي غني غني يا قلبي. واختتم هذه الباقة ايها الاصدقاء برائعة كوكب الشرق ام كلثوم حديث الروح صاغها شعرا محمد إقبال والألحان لرياض السنبوطي. صارتي مولاك صارتي مولاك بأنات الدواء صارتي يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد عناك في الأكوان. سارتي منيت سارتي بأنات الجوار إصارتي ملئت بأنات الجوار لا بد للمكبوت من خواطر مهجتي صادت إلى شفتي خواطر مهجتي صادت إلى شفتي هي قصة الأشكال يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد الله.